بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإننا نحمد الله تبارك وتعالى أن من علينا ببلوغ العشر الأواخر من رمضان، إنها لنعمة عظمى ومنة كبرى، نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم فيها بالقبول والعتق من النار، إنه جواد كريم. أيها الإخوة، لا يخفى أننا نعيش شرف الزمان وشرف المكان، فشرف الزمان حلول العشر الأواخر من رمضان، وهي منة ينبغي على المسلم أن يغتنمها بالعمل الصالح، بالحضور لصلاة التراويح والقيام وتلاوة القرآن الكريم والذكر والدعاء والاجتهاد في ذلك. فقد كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره. أما شرف المكان فهو هذا الحرم الشريف الذي شرف الله عز وجل العباد بوجوده مثابة للناس وأمنا، فينبغي على العباد أن يحرصوا على مراعاة آدابه وتعظيمه. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن تعظيمه مراعاة آدابه والحرص على أن يأتي المسلم منيبا إلى الله، حريصا على العبادة، مبتعدا عن كل الظواهر والمخالفات التي تصده وتشغله عن العبادة والقيام بها على الوجه المطلوب. ومن ذلك بعض صور إيذاء المصلين بالصلاة في الممرات أو الأماكن التي أمام الأبواب، بحيث يصعب على المصلين الدخول إلى الحرم، فينبغي على المسلمين أن يراعوا ذلك. ومنها أيضا ما فتن به كثير من الناس من الانشغال في الأجهزة الهاتفية المحمولة وكاميرات التصوير وغيرها، فيشغلون أنفسهم بها عن القيام بهذه العبادة العظيمة في هذا الحرم الشريف، وكأنهم داخلون إلى أماكن أخرى ليست أو لا تليق بهذا الحرم الشريف وهذا المكان العظيم. فينبغي علينا أن نحرص كل الحرص على أن نعظم هذا الحرم وأن نرعى الآداب فيه. ومن ذلك ما تعيشه كثير من أخواتنا المسلمات هداهن الله، اللاتي يحرصن على المجيء إلى الحرم لكن ليس بالآداب الشرعية، فتأتي بعض النساء هداهن الله متبرجة متعطرة غير محتشمة، تخالط الرجال وتزاحمهم. فينبغي على المرأة المسلمة وهي تريد الأجر أن تحرص كل الحرص على العفاف والحشمة والحجاب والبعد عن الاختلاط بالرجال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. وأيضا من الأمور المهمة ما يعيشه بعض المعتكفين الذين نسأل الله لنا ولهم القبول، فالاعتكاف سنة شرعية نبوية، فينبغي على المسلم أن يحرص عليها لكن بمراعاة آداب الحرم. ليس من الآداب في الحرم أن يجعل المسلم الحرم فندقاً يعيش فيه وينام فيه ويعمل أعمالاً لا تليق بمكانة الحرم، لا سيما في المضايقة بنظافة الحرم وصيانته ومراعاة أمنه وسلامته. إن الواجب علينا أيها الإخوة أن نتعاون على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولنحذر من صور الإيذاء. فقد قال الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ونعرف ما شرع الله عز وجل من تعظيم البيت والعناية به، ثم ما يبذله ولاة الأمر وفقهم الله من عناية فائقة وخدمات جليلة، فينبغي أن نتعاون معهم، لا سيما وهذا الموسم يشهد ازدحاما عظيما ويشهد شدة الحرارة، فينبغي أن يتعاون المسلمون وأن يتراحموا وأن يتسامحوا وأن يلين بعضهم بأيدي بعض، لنتعاون جميعا في إظهار الصورة المشرقة لديننا ولمجتمعنا المسلم ولهذا الحرم الشريف بما شرفه الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا وعليكم بالتوفيق والقبول والعتق من النار بمنه وكرمه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة توجيهية لأمة المسلمين المتواجدين في بيت الله الحرام، كلمة قدمها لإخوانه المسلمون، لإخوانه المسلمين إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ عبد الرحمن السديس. هذه الكلمة التي حث فيها على الرحمة والتراحم بين المسلمين، وعلى تقديم الخلق الحسن بينهم، وهو ما يحثنا عليه ديننا الحنيف ونبينا صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله سبحانه وتعالى رحمة للناس كافة. بعد صلاة العشاء أيها الإخوة، قام المسلمون والمسلمات المتواجدون في بيت الله العتيق، قاموا ليكملوا ما قدموا بين يدي خالقهم جل وعلا من أعمال، فمنهم من يتم طوافه حول الكعبة، ومنهم من يتم سعيه حول الصفا والمروة، ومنهم من يزداد تلاوة في القرآن الكريم، هذا القرآن الذي كله حلاوة وحروفه أجر وثواب وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ومحو للذنوب. إخوة الإيمان، بعد قليل يقوم المصلون والمسلمون هنا ليؤدوا صلاة القيام، صلاة التراويح، وهي صلاة شرعت للمسلمين كباب من أبواب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وبعد منتصف الليل وفي أول يوم من أيام العشر الأخيرة تصلى صلاة التهجد، وهي صلاة أيضا شرعها الله سبحانه وتعالى لمزيد من التقرب، يقدم فيها المسلم مزيدا من السعي والاجتهاد طمعا لما عند الله سبحانه وتعالى من أجر وعطاء حسن. إن الله سبحانه وتعالى غني عن أن إن الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة غني عن أن يعذب عباده المؤمنين، وغني بشكل وبصورة عظيمة، بحيث إن أعطى كل ذي مسألة مسألته لا ينقص ذلك من ملكه شيء، فهو جواد كريم عفو يحب العفو. في هذه الليالي المباركات يتقدم المسلم بكثير من الطاعات والتي منها صلاة القيام والتي هي الآن، فإلى صلاة التراويح.